لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به جرحا، لا إخلاص بين الناس قضية كبرى، أصبح الإخلاص ندرة شحيحة، وبين قلة قليلة من الناس، تنظر حولك فلا تجد أثرا لأهل الإخلاص. وعندنا في القرآن الكريم سورة تسمى سورة الإخلاص وتسمى سورة الصمد، قل هو الله أحد. والإخلاص فريضة من فرائض الإسلام، مخلصين له الدين. قل الله فاعبد مخلصا له الدين، هذه صفات أهل الدين الإخلاص. حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يخلصه، أن يجمله، أن يحسنه. هذا شرط، ولكن الإخلاص ليس في جانب دون جانب، ولا في ناحية دون أخرى. الإخلاص أن تكون مخلصا في الكبيرة وفي الصغيرة، في كل سلوكياتك. لذا أصبح نادرا أن نعثر أو أن نجد رجلا مخلصا، أو حتى صنيع مخلص، أو صنيع صادق في مواعيده. سبحان الله، قل الإخلاص في دنيا الناس حتى يتم العثور عليه بخلع الضرس. كيف هذا وأمتنا هي أمة الإخلاص؟ كيف هذا وديننا يناشدنا بالإخلاص؟ ما الذي غير الحال؟ ما الذي بدل المآل؟ لأننا في حالة اغتراب عن الدين، في حالة انحراف عن الجادة، عن الطريق القويم. لا بد وحتما أن يكون عملك كله لله، وأن يكون خالصا، لأن الله لا يحب أن يزاحم أو يزاحم. يقول جل وعلا: أنا خير شريك. لما تشرك مع الله ربنا يترك العمل لمن أشركت، ليحبطن عملك. ربنا في غنى، هو الغني الحميد. لما انت تعمل حاجة وتدخل فيها حد تاني، ربنا يسيبها للتاني، يقول له حلال عليك، شيلوا مع بعضكم. يا الله، ايوه، لانه اغنى الاغنياء عن الشرك. وكان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الأمة فيقول: أخلصوا أعمالكم لربكم، أخلصوا أعمالكم لربكم، أخلصوا أعمالكم لربكم، فلا تقولوا هذا لله وللرحم، فهو للرحم وليس لله فيه من شيء. أخلصوا أعمالكم لربكم، خلوها لي هو وحده بس، خلوها لي هو وحده بس. أمال فين حسبنا الله؟ أمال فين وكفى بالله؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى، يعني نعم. أخلصوا أعمالكم لربكم فلا تقولوا هذا لله وهذا لوجوهنا، فهو لوجوهكم وليس لله فيه من شيء. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من مسميات يوم القيامة عنده يقول يوم الحسرة والندامة، يوم الحسرة والندامة. طب ليه يا رسول الله خليتها يوم الحسرة والندامة؟ قال عشان المفاجآت اللي فيه، بتحصل فيه مفاجآت. يوم تبلى السرائر، المستخبي بيبان، الأعمال اللي الناس كانت عدها حاجة يعني في القمة يفاجأ بها كثيبا مهيلا. يا الله، ايوه ايوه، مش هو ده يوم الحساب؟ ايوه يوم الحساب. انت عم الحج حجيت ليه؟ والله يا ولدي يقول الحجة يعني من شعائر الدين، ده ركن من اركان الاسلام. يعني انت روحت حج علشان خاطر تأدي عبادة الطواف وتأدي الركن الجسيم ده، وبرضه عشان خاطر الناس حتى تقول لي عم الحاج؟ الله، يبقى جعلنا برضه مع الله شريك، ما حج ولكن حجة العيب. انت عم الحاج رحت ليش في القضية دي؟ امال مش انا شفت، مش انا حضرت؟ هو ربنا مش قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه؟ لا انت روحت ليه بالذات؟ يعني عشان ربنا امر، وايه تاني؟ وعشان صاحب القضية ابقى المدير بتاعي. عشان الراجل ده اصلي من نسيبنه، والله لا ده من جيراننا يا اخي، وراجل ليه صداقة قديمة معايا وعشيرنا من بدري. يعني انت روحت عشان المشوار ده؟ ايوه. يبقى مش لله يا عم الحاج، يبقى مش لله. المفاجآت دي كلها بتظهر يوم القيامة. احنا عايزين اخلاص. الاخلاص يعني ايه؟ يعني التصفية يا اخوان. والاخلاص كان اهل الجاهلية قبل الاسلام يعرفونه، يعرفونه في مسألة اللبن ومسألة العسل، يصفوه من الشوائب، من الاكدار، من الغبار، مما يلوث الجو يخلص اللبن من الماء كده. يعني عارفينهم عملية التصفية دي؟ ايوه، معناها التخليص. التخليص ده الإسلام سماه الإخلاص. أنت تبيض العمل وتجعله في يمين الله. مش يقول لك بيضها وارميها البحار، لا، هي ما بتروحش البحار، هي بتقع في يمين الله، بتقعد لك وأنت تستظل بظلها يوم القيامة. وكانت السيدة أسماء أم المساكين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي في الليل وتروح مجهزة شوية دراهم وتجيب شويه ميه وتحط لهم مسك وتحط الدراهم في الميه مع المسك. فبتسالها الجاريه الخادمه، انت يا ستي بتعملي ليه كده؟ تقول لها اصلي في الصبح شويه الدراهم ده انا ناوي نطلعهم لله، هنوزعهم لله. تقول لها كمان هتدي الجماعه الغلابه والشحاتين وتدي لهم الدرهم مغسول ونظيف وريحته حلوه وممسك. تقول لها نعم يا ابنتي، لأن الصدقة تقع في يمين الله قبل يمين العبد. ها؟ قبل يمين العبد. دول تجارتهم مع الله، دول تجارتهم مع الله. كل الذي يشغلهم أنهم يجتهدوا حتى يرزقهم الله الستر مع القبول. سيدنا أبو هريرة الله يرضى عليه بيقول قاعدين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد من قدام، قاعد في وشه كده، فقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يوم القيامة تبلى السرائر، المستخبي هيبان وتعلن النتائج. ينادي الله عز وجل يوم القيامة على عالم من العلماء، قارئ من القراء، فيوقفه بين يديه أمام الخلائق، يا عبدنا لبيك يا رب، أتذكر نعمتي التي أنعمت بها عليك؟ طبعا يا رب، أنا تعلمت العلم فيك وعلمته للناس فيك. والمقرئ: أنا يا رب تعلمت القرآن فيك وعلمته للناس فيك. فيقول ربنا: كذبت يا عبدنا. وتقول الملائكة: كذبت يا عبد الله. طب هو رجل ده مش كان عالم؟ أيوة كان عالم. ده ما فيش منبر في البلد المطلعاش، ما فيش موعظة اللي ما صال فيها وجال. طب هو رجل ده مش شيخ؟ ده كان شيخ صييط، شيخ معروف، مقرئ عالمي. ها؟ أيوة، يعني رجل ده كان قارئ القرآن وكان حافظ، الرجل ده كان عالم وكان بيعظ الناس. أيوة. أما ربنا بيقول له: كذبت يا عبدنا، والملائكة تشهد ويقولون: كذبت يا عبد الله. طب إزاي ربنا والملائكة بيكذبوه ليه؟ لأنه بيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. ربنا يقول له: أنت كذاب. ودك يقول: أنا قرأت القرآن فيك وعلمته للناس فيك. ربنا يقول له: أنت كذاب. والملائكة تشهد بأنه كذاب. ليه؟ لأنه بيقول: فيك يا رب، لك أنت يا رب، من أجلك أنت يا رب. فرد الله ثم رد الملائكة على قوله فيك، ما كانش خلص الوجه الله. أيوة أنت عالم، بس علشان يقول يوه ده عالم نحرير، ده خطيب مفوه، ده رجل صاحب لسان بليغ، اسم الله ما شاء الله، ده مقرئ عالمي، يوه ده حفظ قراءاته عند رواياته وعارف المقامات. الله أكبر. ها؟ أيها العالم، أنت ما تعلمت في وما علمت الناس في، إنما تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. وقد قيل: فليس لك عندنا اليوم من نصيب، يا ملائكتي اسحبوه إلى النار. أيها القارئ، أنت لم تقرأ القرآن لي ولم تعلم الناس القرآن فيه، بل أنت كذاب أشر. ما تعلمت وما علمت إلا ليقال هو قارئ. وقد قيل: فليس لك عندنا اليوم من نصيب، يا ملائكتي اسحبوه إلى النار. هيدي هو كل العلماء؟ لا، الناس اللي ما عندهاش إخلاص هو كل القراء هيسحب؟ لا، الناس اللي ما عندهمش إخلاص لله، مش إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ربنا ينظر إلى النية المصاحبة للعمل قبل أن ينظر إلى العمل. فيه نية طيبة، فيه نية سليمة، فيه نية خيرة، العمل مقبول ولك عند الله ثواب عظيم. لكن فيه بخنسة، فيه خلل، فيه زلل، فيه بكاء على مصلحة، فيه شبهة مجاملة، ربنا يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الحياة الدنيا هل تجدون عندهم من أجر. طب حد يملك حد في الآخرة؟ جملت المدير يملك إيه المسكين؟ جملت ولد عمك الكبير يملك إيه المسكين؟ جملت نسيبك الحد حسنين أبو رعي، حسنين توفيق، أي حسنين من حسنين يملك إيه؟ حسنين ولا غير حسنين؟ ولا اللي قبل حسنين واللي بعد حسنين؟ ها يوم هو ما لقيش حسنة حسنين، فاقد الشيء لا يعطيه. الموضوع صعب يا اخوان. اسمه يوم تبلى السرائر، يعني تكشف، وهو ده يوم الفضيحة. انت ما تعرفش ان كلمة الفضيحة دي لغة عربية؟ ده عندنا سورة في القرآن اسمها الفاضحة. يا ساتر يا رب، هي سورة التوبة، تسمى سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وتسمى المقشقشة، وتسمى المدمدمة. يا بوي. شوف الأسماء ترعب ترعب، فما بالك باليوم المرعب اللي هو يوم القيامة. سيدنا النبي يقول لك: يوم الحسرة والندامة. يا ساتر يا رب، سيدنا النبي أدرى يوم الحسرة والندامة. المسألة صعبة، من هول المطلع، من طول الوقوف، من اقتراب الشمس، من التهاب الأكبات، من الزحام، من العرق. يا سيدنا النبي كان بعد ما يصلي إيده تتنفط ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الموت وشدته، وأعوذ بك من القبر وضمته، وأعوذ بك من الصراط وزلته، وأعوذ بك من الميزان وخفته، وأعوذ بك من يوم القيامة وروعته، وأعوذ بك من الجبار وغضبته. ده سيدنا النبي خايف. أمال أنا وأنت ما خايفينش ليه؟ لأن إحنا ما عارفينش. عم نهبطوا في المسجد وكل عند العرب صابون. ربك موجود، ربك رحيم، خليها على الله. حط راسك، راسك وين يا عم الحاج؟ راسك وين؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، يوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقفوهم إنهم مسؤولون. مسألة صعبة. طيب إيه المفاجآت الثانية يا رسول الله؟ سيدنا أبو هريرة والصحابة قاعدين يعني في رعب من الوصف. سيدنا النبي يقول: ثم ينادي الله عز وجل على رجل من خلقه من المسلمين فيأتي ممتسلا بين يدي الرحمن، وكل الناس تشهد يوم القيامة، يوم المشهد العظيم: يا عبدنا تذكر نعمتي التي أنعمت بها عليك؟ يقول: نعم يا رب، أنت يا ربي وسعت علي، ده أنت اديتني من الجبل للبحر يا رب، يا النعم اللي كانت معايا، كنت من أهل اليسر، أنا كنت من أهل القدرة، أنا كان معايا وكان عندي وكان لي، وشوف يا رب يا ما أنفقت ويا ما زكيت ويا ما ساهمت ويا ما سعت ويا ما اديت ويا ما عملت ويا ما سويت، ها؟ وكل ذلك فيك يا رب. فيقول مولانا: يا عبدنا قد كذبت. وتقول الملائكة: كذبت يا عبد الله. ملائكة شهود: كذبت يا عبد الله، أنا أنفقت، كان عندي وديت وزكيت، وكان يديني المسكين والدين الأرملة والعائلة اليتيم، ونروح المدرسة ونسدد مصروفات، ونزور الناس في المستشفى، ونروح قسم الحرائق، ونساعد ونعمل ونجري ونروح ونيدي. يا العمل اللي أنا عملته، يا البطاطين اللي وزعته، يا الكراتين اللي جبته، يا اللحمة اللي أنا وزعته، يا الفلوس اللي أنا عطيته، يا ربي أنا عملت كله عشان خاطرك. كذبت يا عبدنا، ما أنفقت إلا ليقال هو منفق، ما أعطيت إلا ليقال هذا صاحب عطاء، ما تبرعت إلا ليقال هو جواد كريم. وقد قيل: فليس لك عندنا اليوم من نصيب، يا ملائكتي اسحبوه إلى النار. هدي هدي، يعني كل الناس اللي بتنفق دي هتروح؟ لا، مش كل الناس، مش كل الناس. يمكن عامل المصلحة حزبية، ها؟ يمكن عشان يقول والدي فلان، يمكن عشان يقول لك والله الراجل ده بسم الله ما شاء الله. وقد قيل: انت مش تمنيته، لقيته، انت مش عملته عشان يقولوا. طيب يا اخي ما قالوا لك، يبقى خلصين، يبقى ربنا ما ظلمكش. رايح تكذب على ربنا وتقول انا عملت لك انت؟ ده في فارس يا صاحبي، ده في فارس. ولا ينبئك مثل خبير. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. الثالث: ينادي الله على رجل من خلقه من المسلمين: يا عبدنا، فيسرع ويمتثل بين يدي الله: لبيك يا رب. أتذكر نعمتي التي أنعمت بها عليك؟ أيوة يا رب، أنا كان صحتي كويس، وكنت جاهز، وكنت دايما نجاهد في سبيل الله، وتمت نجاهد فيك يا رب لغاية ما رزقتني الشهادة، فمت شهيدا دفاعا عن دين الله، دفاعا عن راية الإسلام، دفاعا عن حماية الأوطان، دفاعا عن المبادئ والقيم ومسل الإنسان، دفاعا دفاعا، خلصت؟ أيوة يا رب. كذبت يا عبدنا، وتقول الملائكة: كذبت يا عبد الله. فيقول له ربنا: لقد كذبت يا عبدنا، ما قاتلت إلا ليقال هو مقاتل، وما استشهدت إلا ليقال هو شهيد، فعلت من أجل أن يقال وقد قيل، فليس لك عندنا اليوم من نصيب، يا ملائكتي اسحبوا به إلى النار. الشهيد يعني كل الشهداء؟ لا، الشهيد اللي عمل عشان يتقال، إنما الشهداء أحياء يرزقون. هو صوابعك السوو فيه أعظم من إنك أنت تجود بحياتك في سبيل الله؟ ازاي ده الشهيد يغفر له عند سيلان اول قطره من دمه؟ ده ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في الجنه ان شاءت. امال ازاي؟ ما هذا ما كانش خالص لوجه الله، ما كانش خالص، ده عايز يقوله ده فارس، ده ود ما دبتش ولاده، ده فارس لا يشق له غبار، ده عنتر زمانه، ده ولد كان يصول ويجو. وقد قيل فليس لك اليوم عندنا من نصيب يا ملائكتي اسحبوه الى النار. ومعنى السحب يا اخوانا يسحب على وجهه، يعني يسحب على وجهه ازاي؟ يتربط من رجليه والملائكه يسحبوه، يجرجروه على النار، يجرجروه على النار، مملوك. وعندما يقول ربنا خذوه فغلوه يستلمه 70,000 ملك. طب ده احنا لو 3 يلوشوك، لو 4 ليس لك من بين ايديهم مهربا. 70,000 يمسكوك ازاي؟ مش علشان شخصك، لا، لان الذي قال خذوه انما هو مالك الملك وملك الملوك. يبقى العظمه لله، مش عشان انت فتوه. العمليه ما تتقاس كده ابدا. مش ليها ابو جهل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايا محمد اتتوعدني بان الانسان يضرب بمرزبه وهو في قبره ميت؟ ايه يعني واحد لما خدله 2-3 ما دام الصحه مساعداه يعملين 2-3 معايا، انا طول عرض زي ما انت شايف، يضربوا زي ما هم عايزين. فالنبي نظر الى الصحابه، سمعين رجل يقول ايه ده قسم مقيسه، هو ما هو ابو جهل صاحب جهاله، ايه ده؟ يقول لك ناخذ نعمل. هو لا يدري ان المرزبه الواحده اذا نزلت على الجبل حولته الى كومه من الرماد. اللي هيقول لك خليهم يفرقعوا في ظهره يضربوا براحتهم يعملوا اللي نفسهم فيه، هو افتكرها هي عصايه جريده خزرانه كربان هياخذ بها 3-4 وخلاص؟ لا، لو ان مرزبه نزلت على الجبل الاشم لحولته الى كومه من الرماد. ايه ده يا عمي ده؟ ها المساله غير كده خالص. ناس تتريق وناس تسخر من اهل الكفر زمان. يقول لك قال محمد يقول لنا، قال فيه، قال حيات وعقارب في القبر. ايه عقرب ولا 2 ولا 3؟ ما اي شق فيه؟ لا، ان العقرب الواحده من عقارب القبر في حجم البغل، في حجم ايه؟ البغل. وان الحيه من حيات القبر تبلغ في طولها النخله السحوق، النخله العاليه الرفيعه دي ما حدش يقدر يجيب منها حاجه دي. ها ده اللي حاصل. يبقى مقاييس الدنيا غير مقاييس الآخر. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لما قال سيدنا النبي الكلام ده الصحابة ارتجفوا. سيدنا أبو بكر قاعد، سيدنا أبو هريرة قاعد من قدام خالص، وش صفر يعنيه زاغت. قال فلما أنهى النبي كلامه ضرب بكفيه على ركبتي وقال يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فما بالك ببقية الداخلين إليها. الثلاثة المنفق والشهيد والقارئ والعالم الواعظ، دول أول من تسعر بهم النار، أول من تتقد نيرانها بهم. فسيدنا النبي يقول لأبي هريرة إيه؟ فما بالك بغيرهم؟ إذا كانت القمم دي المشاهير في دنيا الناس، أصحاب العطاء وأصحاب النفقات وأصحاب العلوم وأصحاب الوعظ، أول من تسعر بهم النار، ودول مسلمين، دول من الأمة، فما بالك بغيرهم؟ يعني الكلام لي ولك أنت؟ هنروحوا فين إحنا؟ نعملوا إياه؟ ليس لها من دون الله كاشفة. لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص، لا مفر عن الإخلاص. في إخلاص يبقى فيه عمل وفيه ثواب، فيه ثمرة مرجوة. ما فيش إخلاص يبقى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وفي حديث الثلاثة بتوع المغارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 في من كان قبلكم يسيرون، فاشتغل المطر فأواهم المبيت للدخول في كهف من كهوف الجبال، مغارة لقوها مفتوحة وراحوا داخلين. قال لغاية ما النور يطلع والشمس تطلع والمطر يخف ويتوقف. فبعدما دخلوا نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار الذي دخلوا منه. لا إله إلا الله، يحركوا يمين شمال لا يقدروش، ده عايز رافع من الروافع الحديثة دلوقت. طيب احنا كده هنموت يا اخوان، طيب حتى لو ناسنا اقتفوا الأثر بعد طول غيابنا هيقدروا يوصل يمشي على الخطاوي زمان في الصحراء. طيب دول المطر نزل فمحى الأثر، يعني خلاص ليس لها من دون الله كاشف، والمكان مقطوع ما يروحش هناك غير اللي تايه واللي قاصد، وقل أن يقصد أحدا المكان. يعني احنا كده هلكين هلكين، قالوا هلكين هلكين، لا الصغرة نقدر نحركوها ولا حد من برا مر يقدر يساعدنا، ولا نقعدنا نصرخ حد هيغيثنا، ولا ناسنا لو افتقدونا حتى يلاقوا أثر المطر نزل محل أثر غفلة. قلت يا خليفة لا إله إلا الله، طب ايه الحال؟ خلاص الموت قادم لا شك، انتظر أجلك. راحوا قاعدين. ثم تفتقت الفكرة في عقل أحدهم فقال تعالوا كل منا يستعرض ما فات من عمره، معنى كده كده رحلين رحلين، وليتذكر عملا يكون قد أخلص فيه النية لمولاه، ويسأل الله بهذا العمل الخالص المقبول عند الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. وقف الأولان يقلب، طب إيه اللي عملته كان الوجه الله خالص ما فيهش لا سمعة ولا رياء ولا مصلحة؟ تام يفكر يفكر وفي الآخر راح واقف وقال يا رب أنا كان عندي أبويا وأمي وكان عندي نوق مفردها ناقة، وأنا كنت في الصبح نجيب لهم الاصطباحة شوية اللبن نبرد الضرع ونحلب ونجيبها لهم قبل عيالي قبل ما نروح للمرة والعيال، عادة عندي. وفي الليل نجيب لهم الغبوق، في الليل يسمى الغبوق اللبن، في الصبح الصباح. ودوف مرة في ليلة يا رب وأبويا قال شد حيلك احنا محتاجين شوية لبن، فعلى بال ما بردت الضرع وحلبت وجبت الشب في يدي وجيت لقيت أبويا وأمي ناموا، فلم أسمح لنفسي أن أدخل على زوجتي وعيال، وظللت منتظرا أن يستيقظ أبي أو أمي، فلم يستيقظا إلا مع طلوع الفجر، فنظر فرأياني وأنا ممسك بالإناء المليء باللبن، فأعطيت أبي فشرب ثم أعطيت أمي فشربت، فدعاك يا ربي لي إن كنت قد عملت هذا العمل ابتغاءك أنت يا رب خالصا مخلصا لوجهك الكريم وقبلت مني هذا العمل، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. كانت الصخرة لكنها لا تسمح بالخروج، لكن العمل مقبول وكان خالص. وقف الثاني الدور عليه وقالوا أنا يا رب كانت لي ابنة عم جميلة الجميلات وأردتها لنفسي لكنها استعصت، فراودتها عن نفسها أكثر من مرة فأبت الحرام، ودار الزمان دورته واحتاجت إلى 100 دينار، ولم يكن في البلدة أوسع يسرا مني، فجاءتني زليلة تطلب 100 دينار لحاجتها، فقلت لها أعطيك بشرط أن تمكنيني من نفسك، فوافقت على مضض لأنها لم تجد البديل وهي في احتياج، وافقت مضطرة. فلما جاءتني وأجلستها كما يجلس الرجل حليلته صرخت في وقالت يا عبد الله لا تفض الخاتم إلا بحق الله، فامتلئت منها رعبا وسحبت نفسي دون أن أمسها وقلت لها قومي وال100 دينار خالصة لوجه الله ولا أريد ردها، اللهم إن كنت قد فعلت ما فعلت ابتغاء مرضاتك وقبلت مني هذا العمل وأنت تعلم أني فيه خالص مخلص، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة لكنها لا تسمح لأحد بالخروج أو المرور، خلاص قعد واحد. فتقدم الأخير وقال يا رب كنت من أهل اليسر والغنى أستأجر الناس يعملون عندي كأجراء، فاستأجرت نفرا من الناس، في نهاية اليوم أعطي الرجل أجرته، إلا رجلا منهم قال دع الأجرة عندك وعندما أحتاجها سآتي إليك، وغاب عني وبدأت أنا أثمرها وتمت فيها البركة فزادت ونمت، اشتريت بها بهائم والبهائم تناصرت وتكاثرت وتوالدت حتى ملأت الحوشة عندي. وبعد مضي حين من الدهر جاءني يطلب أجرته وقال يا عبد الله أتذكرني أنا فلان، عملت عندك منذ 30 سنة ولي عندك أجرة يوم، أتذكرها؟ قلت نعم وهي في الحفظ والأمان. قال ردها إلي الآن فأنا في احتياج إليها. قلت له تعال معي، فتحت له باب الحوشة وقلت انظر يا عبد الله ماذا ترى؟ قال أرى بقرا وأرى إبلا وأرى جاموسا وأرى غنما وأرى شياها، ما كل هذا وهؤلاء العبيد الذين يرعونهم؟ قلت له خذ الكل، فهذا كله استثمرته لك لوجه الله من أصل عملك وأجرتك. فقال أتسخر مني يا عبد الله؟ قلت لا والله، إنما هذا حقك، سقه بعبيده وتوكل على الله. فساقه بعبيده وهو يشكر الله، اللهم إن كنت قد عملت ما عملت ابتغاء مرضاتك وأنت تعلم أني خالصا في هذا العمل مخلصا لك، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة فخرجوا الثلاثة يسعون إلى طريقهم، فمن المفرج؟ إنه الله. من الصانع؟ إنه الله. من القادر على تغيير الحال؟ إنه الله. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، عليك التكلان وأنت المستعان. أقول